إلا بنص أو إجماع، غير كده لا. طب احنا نوافق أهل الظاهر ولا ما نوافقه؟ لا، نحن نوافق في المسألة على التأصيل الذي قلته. نقول نعم صح، الصارف يكون نص أو إجماع وأيضا قياس وأيضا مفهوم مخالفة، نوسع المسألة ولا نجعلها على الإطلاق كما قال الجمهور وقعدوا من الآداب صارفة من الصوارف. طيب نجمع الأسئلة بعد ما ننتهي من الأمر. هناك مسألة أخرى للأمر، وهل الأمر يقتضي الفور ولا ما يقتضي الفور؟ معنى يقتضي الفور يعني إيش يقتضي الفور؟ يعني إذا قال الله جل في علاه أقم الصلاة، معناه أنك الآن تقيم الصلاة، هذا معنى يقتضي الفور. وإذا قلت الأمر لا يقتضي الفور نقول هو عنده ساعة في الوقت، إن صلى الآن لا يعاتب وإن صلى بعد ذلك لا يعاتب، هذا معنى الاقتضاء بالفورية. وأيضا ثمر ذلك أنه إذا كان الأمر يقتضي الفورية فإن من لم يسارع في امتثال الأمر يأثم، والذي يسارع قد أصاب ما عليه من الأمر، هذا معنى الأمر يقتضي الفور أم لا. اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة، وقد فصلنا القول فيها في الأصول، لكن نمر عليها مرور الكرام الآن ونقول بأن الأقوال الثلاثة قول يقتضي الفور، وهو قول كثير ممن قال بأن الأمر يقتضي التكرار. والقول الثاني قول جمهور العلم يرون بأنه غير معلق بزمن، وهذا قول الشافعية والأحناف، ويقولون أنه لا يقتضي الفورية، وإن كان هناك قول للشافعي وهو أقوى في المذهب أن الأمر يقتضي الفورية. القول الثالث هو قول الواقفة، والصحيح الراجح في ذلك هو أن الأمر يقتضي الفورية، ودلالة ذلك من الكتاب، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، والمسارعة والمسابقة تدل على الفورية، والدلالة الواضحة فيها سارعوا لفظ أمر، وهذه دلالة على أنه المسارعة واجبة، تكون الفورية باللزوم واجبة. والأجل من ذلك والأوضح فعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مغضبا فقالت يا رسول الله من أغضبك أهلكه الله، من أغضبك أهلكه الله. فلما قالت ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما رأيت قد أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به، يعني لم يفعلوه. ودلالة واضحة جدا لأنه لو كان على التراخي ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ما الذي يغضب النبي إن كان الأمر على التراخي؟ فهو أمرهم بالأمر، له أن ينتظر هذا اليوم يفعلوه، اليوم الذي بعده، اليوم الذي بعده، يعني له أن ينتظر، صحيح ولا لا؟ فإذا كان الأمر على التراخي ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغضب، وغضب النبي ظاهر جدا في أن الأمر يكون على الفورية، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا فلا بد أن تفعل، وهذا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه لأن الأمر يقتضي الفورية. المسائل التي اختلف فيها العلماء أو أثر ذلك في المسائل الفقهية، أولا وجوب أداء الزكاة، الزكاة فرض من الفروض قد أمر بها الله جل في علاه، حيث يقول جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إداء الزكاة من الأركان ومن الأوامر التي أمر الله بها. يشترط في الذي يخرج الزكاة أن يكون غنيا أو فقيرا، يستوي فيه الأمران صح؟ لا، لابد أن يكون غنيا. ويشترط لإخراج الزكاة شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب، أن يبلغ المال النصاب، يعني حوالي 87 جرام من الذهب، من الذهب ولا من الفضة؟ من الذهب. من الفضة كام؟ 500 حاجة و70 أو 500 حاجة و70 و80 في الحدود دي، لكن في معضلة إن 87 جرام من الذهب يعني 1000 حاجة، أشوف الفارق البعيد جدا بين الذهب والفضة، دي حيرة شديدة جدا، هل النصاب أنا أقومه الآن بالألف ولا بال6000؟ انظروا الفارق بعيد جدا، يعني هذه مشكلة نأتي بها في الفقه نتكلم عليها في الزكاة، لكن نتكلم الآن على أنه يشترط شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول، الحول الشمسي ولا القمري؟ قمري، بمعنى رجل في رمضان كان معه 6000 جنيه في أول واحد رمضان، في العام المقبل أيضا 6000 كانوا معه في أول رمضان، فهل نقول بوجوب إخراج الزكاة في أول رمضان أم هو له الاختيار في أول رمضان أو آخر رمضان؟ وطبعا فائدة الخلاف في هذه المسألة بأنه لو أخرج أول رمضان لا عتب عليه، لو أخرج ثالث يوم رمضان آثم عند ربه، هو أسقط الفريضة لكنه إيه؟ آثم بالتأخير، هذا عند من يقول بالفورية. نقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، على أداء الزكاة، فورية أداء الزكاة، إذا لم يخرج المرء الزكاة في الحين والآن الذي يعني بلغ فيه النصاب وحال عليه الحوض القمري، هل يأثم ولا ما يأثم؟ الحنابلة يقولون بإثم من لم يخرج الزكاة في وقتها، لو تأخر ساعة أثم بذلك. وهذه طبعا تجديد قوي جدا على كل رجل يملك الزكاة، ومنتشر جدا بين العوام. يعني رجل ممكن يكون الزكاة رجب، زكاته في رجب، لكن هو يقول ان انا ادخل السعادة على الفقراء في رمضان فيحبس الزكاة عنده ويخرجها في رمضان. كثير من الناس حتى في الخليج يفعلون ذلك، وهذه المسألة لا يعرفون ما غبت هذه المسألة، ان هناك مساءلة عند الله، وان المرأة يأثم بهذا الفعل، يأثم ان اخر الزكاة عن وقتها. فالحنابلة يرون بالاسم اذا اخر الزكاة عن وقتها، والشافعية والاحناف على ما أصلوه بأن الأمر لا يقتضي الفور، قالوا له أن يخرج في رمضان، راه أن يخرج في ذي القعدة. المهم والغرض المقصود أنها في ذمته دين عليه، يحاسب عليها أمام الله جل في علاه، لا يملك منها فرسا، يخرجها وقت ما شاء، وقد أسقط الفريضة بإخراجها. وهذا الكلام وإن كان هو أصوليا اتفق الأحناف والشافعية وخالفوا الحنابلة فيها، لكن ظاهرا في مسائل الفقه لو أخرجت كتب الفقه للفقهاء الأحناف أو الشافعية أو الحنابلة ترى يسطرون في كتب الفقه ما يخالف هذا التصريف، يقولون بوجوب إخراج الزكاة حين حولان الحوض بعد بلوغ النصاب. ووجهة نظر طبعا الإنسان يحتار، طب هذا أصل أنتم أصلتموه وقلتم الأمر لا يقتضي الفور، لما تلزمون الناس بإخراج الزكاة في نفس الوقت؟ فعندما تفتش ترى أن الكلام أو المستند للشافعية ليس هذا التأصيل، وهو مقتضى الأمر يقتضي الفور أم لا، لكن التأصيل نظروا إلى حالة الغني وحالة الفقير، حالة المزكي وحالة المزكى له، فقالوا حاجة الفقير ناجزة أم متراخية؟ كلامي مفهوم ولا مش مفهوم؟ حاجة الفقير ناجزة، ناجزة، هو يحتاج ما يتأخر الطعام ما يجده. فقالوا نقول بالفورية لا لمقتضى الأمر، نقول بالفورية لحاجة الفقير، لأن حاجة الفقير ناجزة، فلا يجوز له أن يؤخر الإعطاء للحاجة المسألة للفقير، لأنه لو تأخر عن إعطاء الفقير لألحق الضرر به، ولا ضرر ولا ضرار. فهم اتفقوا، يبقى إذن المسألة الفقهية أصبح فيها شبه إيش؟ اتفاق، لكن ليس على نفس التأصيل الأصولي، هو نفس الاتفاق هذا باختلاف في وجهات النظر. أما الحنابلة فقالوا بوجوب فورية إخراج الزكاة، لما؟ لأنهم عندهم التأصيل العلمي في أن الأمر مقتضاه الفورية، وهذا صراحة الحق، الحق معهم في ثلاث الأرض. أما الشافعية والأحناف وافقوهم في وجوب الإخراج لا للتأصيل ولكن لنظر آخر، وهو إيه؟ حاجة الفقير ناجزة، فقالوا إذا كانت حاجة الفقير ناجزة فلا بد وجوبا أن يخرج الزكاة بعد حولان الحوض، وإن تأخر أثم. أثم عند الشافعية والأحناف للغير، وأثم عند الحنابلة للذات. كيف ذلك؟ كيف أثم عند الشافعية والأحناف للغير وأثم عند الحنابلة للذات؟ لذات الأمر أحسن، والأحناف يرون أن المسألة للغير وهي إيه؟ الفقير، معاملة الفقير. نعم أحسن. إذن هذه المسألة الأولى التي يعني الاختلاف فيها في التأصيل والاتفاق في الفتوى العلمية، اتفقوا جميعا على أن من معه مال النصاب وحال الحول وجوبا على الفور أن يخرج الزكاة. المسألة الثانية التي اختلفوا فيها قضاء الصوم، قضاء صوم رمضان، وهذه يتفرع عليها مسائل شديدة. يعني قضاء صوم رمضان هل هو على الفور أم هو على التراخي؟ أما الحنابلة يرون لأن قضاء صوم رمضان على الفورية ولا يجوز له تأخير الصوم، الاستدلال طبعا بنفس التأصيل العلمي، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة هذا إيش؟ سيب الفاء بقى، التأصيل العلمي فعدة من أيام أخر، الإخوة الفعاد تقترب الاقتراب سنة، إن الإنسان يقول ما لي أراكم مأذين، عشان مش هتسأل بس حتى يعني الملائكة تحفونها. يعني جزاكم الله خير. ها أيها الأصوليون تبحرتم في الأصول العام الماضي والآن أنتم في الأصول، عندما ينظر الأصوليون إلى هذه المسألة يقولون هو ينفع يقال أصوليا هذا خبر يراد به الإنشاء؟ تقول كده أحسن كأنك قلت لا فضة فوق أحسن، ينفع ما ينفعش يا إخوة أصوليا؟ ما درسنا الأصول تقول لا فانفسكم حتى تميزوا بين التأصيل العلمي. قال فعدته من أيام أخر، يعني إيش خبر يراد به الإنشاء؟ يعني كان يقول فعليكم أن تصوموا أيام أخر مكان هذه الأيام التي أفطرتم فيها، فعدتهم من أيام أخر، قالوا هذا أمر، لأنه خبر يراد به الإنشاء، كان الله جل وعلا أمرهم بالصيام، فقالوا أمر وظاهر الأمر الوجوب، وأيضا الأمر يقتضي الفورية عند الحنابلة، فقالوا لابد أن يصوم. قلنا له طيب يصوم على الفورية إلى رمضان القادم؟ قالوا نعم، يعني له أن يصوم إلى رمضان القادم، وإن لم يصوم حتى أتى رمضان آخر فعليه أن يصوم هذه الأيام، وعليه الكفارة، كفارة التأخير، يبقى آثم وعليه كفارة التأخير. ونعم أنا وافق على هذه الكفارة، لكن هذا هو مذهب الحنابلة، قالوا بفورية قضاء الصوم، ولو جاء أتى رمضان آخر فيصوم بعده، وأيضا عليه مع هذا القضاء كفارة عن كل يوم يطعم المسكين. هذه الكفارة لم أرى عليها دليلا، وذلك لا يؤخذ بها الصحيح الرارح، وهو يأسم عن عندهم أنه لم يأتي بالفورية. أما جمهور الأحناف يرون غير الكرخ، يعني إن الكرخ يوافق الحنابلة، الأحناف يرون بأن الأمر ليس على الفورية، وإذا له أن ألا يعجل ويسارع في قضاء الصوم. أما الشافعية والمالكية وافقوا الحنابلة فيما قالوا، وأيضا ليس على التأصيل العلمي في أن الأمر يقتضي الفور، لا، على وجهة نظر أخرى تنوينها. ينبثق من هذا الباب أو من هذه المسألة أمر مهم جدا، ألا وهو رجل سافرا يباح له الفطر فيه، فأفطر، فلما أفطر وقضى شهره وقضى أيام العيد، أراد أن يصوم الست أيام البيض، أو أراد أن يصوم نافلة أولا، هل له أن يصوم النافلة قبل أن يقضي أم ليس له؟ الخلاف هنا محتدم بين أهل العلم. الأحناف قالوا بأنه له أن يصوم النافلة كيفما شاء، ثم بعد ذلك يصوم الفرض. لما؟ لأن القضاء ليس على الفورية. الشافعية والمالكية وافقوا الحنابلة، معناهم يخالفونهم في التأصيل، وافقوا الحنابلة بأنه لا يصح منه أي نافلة حتى يقضي الصوم، لكن وجهة نظرهم ليس التأصيل، ولكن وجهة نظرهم بقول الله تعالى دين الله حق، والفرض هنا إذا تعرض الفرض مع النفل يقدم إيش؟ الفرض. ونحن نقول خلافا للحنابلة وخلافا للشافعية والمالكية، الصحيح الراجح أنه له أن يصوم من النافلة ما شاء قبل أن يقضي، لكن عليه القضاء قبل أن يأتي رمضان آخر. لما؟ لأنه بالمثل نقول هذا الواجب موسع ولا مضيق؟ موسع، وتوسيع أنه في وقت آخر ممكن يصوم فيه من رمضان إلى رمضان، من بعد رمضان إلى رمضان الآخر له أن يصوم الأيام التي عليه. فإن كان الواجب موسع فقد أصلنا تأصيلا العام الماضي بأن الواجب الموسع هو أيوه أكمل بقى أنت كده ضبطت المسألة على المغرب، لو تطعم بقى في الباقي هيكون أفضل. ها. نعم أنا أريد الواجب الموسع، ما معناه؟ هو الذي يسع غيره من جنسه كصلاة الظهر. صلاة الظهر من وقت الظهر لما تزول الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير كل الظل مثل المثلين، فنقول من هذا الوقت لهذا الوقت له أن يصلي نافلة كإيه؟ كصلاة الظهر، صح ولا لا؟ فهذا الواجب الموسع. أيضا رمضان هنا قضاء رمضان، هل يسع في وقت القضاء أن يضم معه غيره ولا ما يسع؟ يسع. فلذلك لما وجدوه أن القضاء واجب موسع فقالوا بأن هو ده الأحناف فقط، قالوا له أن يتنفل، أو نقول نحن ردا على الجمهور أنه له أن يتنفل، لأن ده يعتبر واجب موسع، لا سيما وقد جاءت الأدلة مصرحة بتأخير القضاء من هذه الأدلة، أو أصح الأدلة. أحسنت، جزاك الله خير. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ماذا كانت تفعل؟ كانت تؤخر وتؤجل قضاء رمضان في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، فهذا دلالة كبيرة جدا وواضحة جدا على أن واجب القضاء في صيام رمضان واجب موسع، إذا ينضم معه غيره من جنسه يصح؟ نعم يصح. أن يتقدم عليه بالنافلة؟ نعم يتقدم عليه بالنافلة، وهذا راجح صحيح. لكن تبقى مسألة متعلقة بهذا الباب مهمة جدا، ألا وهي المرأة الحائض إذا أفطرت على حيضها، هي المرأة الحائض إذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض، وهذا الفطر عليها ان الحيض استمر معها وما بقي لها في شهر شوال الا 6 ايام، وهي الان تريد ان تنال الحظ الاوفر والاكبر في صيام شوال وصيام رمضان، اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ب6 من شوال اكمله، فكانما صام. طيب هي الان تقول انا لو قضيت ما علي مش هستطيع أنا أصوم 6 أيام، لأن أصوم 3 وينتهي الأمر، ولو صمت 6 أيام وأنا عندي الواجب واجب الصيام موسع فأنا أقضيه أي وقت، فهل نقول بقول الجمهور بأنه لا نافلة مع الفرض حتى تأتي بالفرض، أم نقول بقول الأحناف بأنه لها أن تتنفل ما دام الواجب واجبا موسعا بأي القولين نقول؟ أنا أقول عشان أريحكم لا أقول بالقولين، القولان لا نقول بهما. الصحيح الرارح أن أقول بأن المرأة ليس لها إلا أن تقضي أولا ثم تصوم الست من شوال، أو تريد أن تتنفل تنفلا مطلقا لها ثم تتقضي ما عليها. لما؟ عشان أبين الكلام، لست أقول بأنها محجور عليها النافلة حتى تقضي، لأن الواجب هذا واجب موسع، لكني أحجر عليها الفضيلة. وهذا الكلام دقيق جدا، خلي بالك الخلاف فيه ليس بالهين، وهو صيام المرأة 6 أيام قبل ما تقضي، هل هي تنزل تحت الحديث أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال، صام رمضان يعني كل رمضان، هذا ظاهر اللفظ ولا مش ظاهر اللفظ؟ ظاهر اللفظ، من صام رمضان يعني كل رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صامت الدهر كله. هي الآن صامت رمضان أم لم تصم رمضان؟ حقيقة صامت أم لم تصم؟ اكملوا، لم تصم، لم تتم الشهر، ما تنزل تحت الحديث أنها صامت رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان، من صام رمضان، رمضان هنا النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني معنى صامت كل رمضان من أول يوم لآخر يوم ثم أتبعت رمضان ب6 من شوال فكأنما صامت الدهر كله. فنحن نقول هي لم تصم رمضان فعليها أن تقضي أولا الأيام التي أفطرت في رمضان بسبب الحيض، فإذا قضت هذه الأيام نقول لا، أنت الآن قد صمت رمضان، فإن صمت رمضان لك أن تصومي 6 من شوال. قالت إذن لو قضيت ما علي فلن يتسع لي الوقت أن أصوم 6 من شوال. نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن من تويت وفضل الله يؤتيه من يشاء، وكم من مريد للخير لم يبلغه. وهذه قواعد شرعية أصولية عامة لابد أن نعمل بها، ولو قلنا بأنها تصوم 6 ثم تقضي ما عليها لم تكن قد نزلت تحت عموم الحديث من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال. فاعترضوا علينا المعترضون وقالوا كيف تقولون ذلك، هي صامت رمضان، صامت ما فرض عليها لكن ليس بفرض عليها في أيام الحيض. قلنا ليس بفرض عليها حين الحيض لكن فرض عليها القضاء، ولا ما فرض عليها؟ فيقولون فرض عليها. قلنا إذن لم تتم الشهر فتتم الشهر بالقضاء. قالوا ماذا تفعلون في عائشة، ألا تظنون خيرا في عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ هل عائشة رضي الله عنها وارضاها تترك صيام 6 من شوال وتترك هذا الفضل العميم العظيم أن تصوم 6 من شوال مع رمضان فتفوز بصيام الدهر كله؟ فهي لم تصل القضاء إلا في شعبان، ويبعد كل البعد أن تترك 6 أيام من شوال، فكيف نجيب عن هذه الإجابات؟ ها طيب، هي حياتهم كان صيام يعني صامت، لكن كيف نجيب على الإشكال؟ إحنا بنرجح إنها لا تصوم. طيب طيب طيب، هذيك أنت أشكلت علينا إشكال ثالث، هو إذا ضاق الأمر التاسع. أقول الراجع صحيح أنه ليس لها أن تصوم 6 أيام حتى تقضي، وهذا ليس تضييقا عليها، أنا قلت أنها إذا دارت مع الشرع فليس هذا تضييق من التضييق بشيء، بل الدوران مع الشرع كله خير. أقول أما الإجابة على مسألة عائشة، أنا أقول عائشة لم تصم 6 أيام، وين الدليل على أنها صامت؟ ائتوني بدليل واحد على أنها صامت، أول شيء وين الدليل؟ ليس ثم الدليل، أنا عندي الدليل أنها لم تصم، ما هو؟ مع أننا لست بملزم أن أتي بالدليل المخالف والذي يأتي بإيش؟ بالدليل، لأن الأصل عدم القيام بهذه الطاعة، فإذا قامت بالطاعة أتوني بالدليل، ما في دليل عندكم إلا حسن الظن، ونحن نحسن الظن، بل أنا أحسن الظن فوق هذا الإحسان وأقول أنها لم تصم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، لأنها بينت العلة كما في البخاري أنها ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله منها، إذا كان يريدها يريدها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تجعل نفسها وقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أحسن بها الظن ألا تقدم النفس على الإيه؟ على الفرض، وهي الفقيهة رضي الله عنها وارضاها، لأن استجابتها لرسول الله إذا أراد وطأها استجابتها لرسول الله واجب النفس، واجب الصيام نفع. ولذلك أنا أقول المرأة لو صامت يوم الاثنين ودخل زوجها فاشتهاها وجوبا لابد أن تفطر، ولو لم تفطر أثمت بذلك لأنها لا تقدم النفس على الفرض. فقدمت عائشة الفقيهة فرضية جاهزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها على النفل اللي هي 6 أيام، وهي تعلم أنها لو انتوت خيرا ما ضاع هذا الخير، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه دلالة واضحة جدا على أن عائشة لم تصم الست أيام. وأما قولنا بأن الأمر إذا ضاق فتع وفتع ضاق، نقول وين محل هذه القاعدة مما نقول؟ نحن نقول لا صوم النافلة كيفما شئت، لكن فضيلة الست أيام البيض بعد صيام رمضان وتكون قد صمت الدهر كله، طبق الحديث لأنها مقدمة ونتيجة، واحد جمع واحد يساوي اثنين، صح ولا لا؟ ولا خطأ هذا الكلام؟ إذن عندي مقدمة لها نتيجة. المقدمة من صام رمضان، أي كل رمضان، من صام رمضان 30 يوم 29 يوم، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، النتيجة فكأنما صام الدهر كله. هنا صام رمضان جمع، صام ست أيام من إيش؟ من شوال، النتيجة صام الدهر كله. هي جاءت بنصف رمضان وجاءت بست من شوال، هل تأخذ النتيجة؟ ما تأخذ النتيجة، ما في، ما هو الربط هنا ان المسلم ربط، ما هو هذا الكلام. المسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال، لما تصوم رمضان، فاذا صامت رمضان وقضت رمضان في شعبان وكانت قد صامت ست ايام من شوال، نقول هل هي صامت رمضان حقيقة واتبعته بالست، ولا قدمت الست وبعد كده اتبعت الصيام؟ الآن سيب الاعذار يا شيخ، انا نتكلم على الفضيلة، سيب الاعذار، اجبني حتى يظهر لك الكلام. صامت رمضان او صامت نصف رمضان والست من شوال وقضت بعد ذلك في شعبان الباقي من رمضان، هل تقع تحت عموم الحديث صامت رمضان، ولا يقال فيها صامت نصف رمضان ومعه ست من شوال ثم قضت النصف الاخر؟ هذا الصحيح ولا صحيح انها صامت رمضان وبعده ست من شوال؟ اي الصحيح؟ ها ده صحيح ولا مش صحيح؟ من اي فريقين؟ طب احنا نأصل تفسير تاني عشان تفهموه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الصحيح هنا اللي احنا بيناه والترجيح، الصحيح مع ظاهر كلام النبي ايه هو؟ وجيب التسمية، يعني لو صلى بوضوء لم يسمي اسم الله عليه، لم يذكر اسم الله عليه، صلاته ايش؟ باطلة. لما؟ خلوها معدلة، مقدمة ونتيجة. المقدمة وضوء بتسمية مع صلاة، فالصلاة صحيحة، وضوء بدون تسمية فالصلاة غير صحيحة، صح ولا لا؟ صحيح. طيب انا نفس الامر قلت مقدمة صيام رمضان كاملا مع ست من شوال، صام الدهر كله، لم يصم كل رمضان، يبقى اذا لن يدخل تحت الحديث. فهمتم الاصل ولا ما فهمتوش الاصل؟ فهمتم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى محور الكلام كله على لفظ النبي، اما ان تأتوا لي بقرينة تصرف هذا الظاهر، واما ان تسكتوا. ممكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، ما معنى من صام رمضان؟ ثم اتبعه، اتبع ايش؟ ايش رمضان هذا؟ كله ولا نصف ولا ربع ولا خمسه؟ ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ ايش؟ طيب يبقى من صام رمضان يعني كل رمضان، فاتبعه بست من شوال. امرأة صامت نصف رمضان وصامت الستة من شوال، هل تسمى صامت رمضان واتبعته ستة من شوال؟ الذي يريد هذا، هل تسمى؟ ما تسمى، ما تسمى الا ان يأتي دليل يوضح ان الانسان لم يقصد المصارعة ولا يقصد هذه المقدمة. ائتوني بالدليل، انتوا فهمتم؟ ائتوني بالدليل، انا منتظر. ما ولا الاجل ولا الدليل الا حسن الظن بعائشه، وقلت حسن الظن بعائشه انا واحسن الظن اشد من احسانكم انتم الظن، تركت الصيام من اجل مكان الانسانه وتطرد صيام الظهر. نعم، لان الله لا سيعطيها فوق ذلك اضعاف مضاعف، لانها قدمت الفوات على النفس وقدمت رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر في ذاتيه نفسها. بل القاعدة عند العلماء لو تعارض أو تعارضت العبادات المتعدية مع العبادات الذاتية النفس، فالمتعدي يقدم على الذات، كالزكاة صلاة ركعتين أو تصدق بدرهم. تصدق بدرهم أقوى من صلاة الركعتين، صلاة الركعتين تنفع صاحبها فقط، أما الصدقة تنفع صاحبها المتصدق وتنفع إيش؟ الآخر. مفهوم؟ عندكم دليل؟ ائتني الدليل، ائتني بالدليل أنها صامت عرفة أشور. ما عندك إلا حسن الظن، ائتني بالدليل. انا ملزم اتي بالدليل ام انت؟ اصبر يا شيخ، مفيش الاصل يا شيخ. طب الاصل بقى خلاف هذا، عشان انا بقولك مع ان انا مش ملزم اجيب لك كده. اما قالت عائشه للراوي، قالت اما انا وانت فمن الذين ظلموا انفسهم. قالت ولا ما قالت هذا؟ طب هي بالتصريح من نفسها، يعني كانها لا تفعل الا الفرائض فقط. هات بقى عندك الدليل الذي يخالف هذا، مع ان انا مش ملزم اتيك بهذا، لكن ائتني الدليل الذي يخالف. يا إخوة أنتم اللي ملزمين بالدليل الآن، هاتولي دليل على أن هي صامت. ابن مسعود كان يقول إن الصيام يضعفني فلا أصوم حتى أستطيع القيام، يعني ما كانش بيصومه. الآن هي تسابق في الخيرات ولا ما تسابق؟ الآن عندها أيام ست من البيت تصومهم أو أن هي توقف نفسها للنبي، أيهما مسارعة لله؟ طب نزلت تحت سبقونا إليه ولا ما نزلت؟ جزاك الله خير. مين بقى اللي خرج مخرج الإمام؟ ما فيش لعنده، جيب لي الدليل، هات لي بقى الدليل على الاستثناء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في العصر يطوف على نسائه ويقبل كل امرأة يذهبها. فرد بقى قبل امرأة فاشتهاها، ايش تقول؟ تسكت صح؟ خليك ساكت خلاص بقى. الحديث عندنا نقول بقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقضي اولا ثم تصوم الست. ها عندكم مخالف؟ هذا المخالف ما تجدون، لان انا لما اقول كده ما تقدرش تعترض عليا. ليش؟ لان انت ما عندكش دليل ان هي ما صامتش واخرت وصامت بعد كده. طالما ما عندكش دليل ما تقدرش تتكلم، ان انت المدة تجيب الدليل. نعم، وهذه القاعدة تطبق في هذا الحديث. ايه الضرر اللي بتحصل ده يا شباب؟ صحيح. هو الان يقول عندنا قاعدة علمية بتقول ان الحكم اذا تعلق على شرطين لا يتواجد الا بوجود، صح ولا لا؟ قلنا ذلك بتعليق كلام الشيخ ابن تيمية. وهنا المقدمة والنتيجة ان الشرط الاول ان تصوم كل رمضان، والشرط الثاني ان تصوم الست، تتبعه الست من شوال، فاختل شرط وهو صيام رمضان كله. اذا النتيجه لان ايه؟ اذا ده درر. يا الله يا عمر، ربنا يبارك فيه. اذا هذه المساله نرى ان الصحيح الراجح بذلك انها لا تصوم. ندخل على المساله الثالثه. المساله الثالثه مساله الحج، هل الحج على الفور ام على التراخ؟ بمعنى رجل وفر الله له الاستطاعه، عنده المال، الزاد والراحله، وايضا المراه لها شرط ثالث وهو المحرم، يبقى زاد وراحله ومحرم، وأرادت السفر للحج أو أراد رجل السفر للحج ثم تقاعس وقال لا اجعلني أذهب إلى الحج العام القادم، فما محل من الأعراض أو نقول مكانه من العقاب والثواب؟ الحنابلة يرون أنه آثم وعاصي لله جل في علاه، لأنه لم يمتثل لأمر الله. قد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، أو في قراءة ثانية حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فنقول هنا لله على الناس حج البيت، هذه أيضا دلالة على الأمر، والأمر يقتضي الفورية. إذا اقتضى الوجوب والفورية، إذا وفر الله له الاستطاعة المادية والقوة البدنية والذات والراحلة، وجب عليه في حينه أن يسافر إلى الحج. ولو كان قبله بيوم، يعني رجل توفرت معه الزاد والراحلة قبل الحج بيوم أو بأسبوع، لابد أن يسافر، إلا أن يمنع من قبل السلطات من قبل التأشيرات، يبقى هذا اتقى الله ما استطاع. لكن هو لو أن يذهب إلى الحج وجوبا، وهذا قول حنابلة. قول الجمهور من الشافعية والأحناف قالوا بأنه ليس على الفور، بل لو تراخى في الحج بعدما وفر الله له الزاد والراحلة لا يأتم بذلك، لكن هو في ذمته لابد أن يقضي الحج أو يقضي هذه الفريضة. والدليل للحنابلة قلت مقتضى الأمر، وأن مقتضى الأمر الفورية، وأما دليل أحناف الشافعية ليس على هذا التقصير. يعني لو قلت أنا بقول الشافعية على أن الأمر يقتضي الفورية، من اللغة أيضا أنا أتد من الشرع صح، من اللغة أن الأمر يقتضي الفورية، لو السيد قال لعبدي ائتني بكوب من الماء فتركه إلى الليل فضربه ودفع على وجهه، هل يلام ولا ما يلام؟ لا يلام. لما؟ لأنه لم يأتمر بأمره العبد، فدي دلالة في لغة العرب على أنها على إيه؟ على الفورية، لأنه على التراخي ليس له أن يعاقبه كما فعل أبو بكر وغيره. فالغرض المقصود أن المسألة على الفورية، هذا تعلق الحنابلة. الشافعية قالوا، الذين قالوا بالفورية، الذين رجحوا قول الشافعي بالفورية لأنه لهم قولان، فقالوا بأن الحج ليس على الفور لا لمقتضى الأمر، يعني لا على التأصيل، ولكن القرائن المحتفة التي صرفت الأمر من الفورية إلى التراخي، وهذا القول هو الراجح الصحيح. قالوا أولا النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج سنة 3 أو 4 أو 7، الصحيح الراجح أن الحج على السنة السادسة، هو في خلاف بين العلماء هل فرض السنة السادسة أو السنة التاسعة، الذي يميل إليه هو السنة السادسة، أن الحج فرض السنة السادسة. طيب السنة السادسة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، لكن الحنابلة هربوا من هذه وقالوا فرض في السنة التاسعة، والوفود التي قادمت على النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي أخرته من أجل مصالح المسلمين للسنة العاشرة. جاءت شبهة أخرى أقوى، فالشافعية قالوا طيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معهم كانوا مياسير، كانوا على يسر، وكانوا يملكون الزاد والراحلة، فلم يحجوا إلا مع حج النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تقولون في هؤلاء الذين أخروا الحج؟ هذه شبهة قوية جدا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بالراجح بأن الحج فرض السنة السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر إلى السنة العاشرة دل ذلك أنه ليس على الفور. وأما الشبهة الثانية أصحاب رسول الله لما يدير وكان معهم المال وأيضا لم يحجوا فكانت هذه دلالة قوية جدا صارفة من الفورية في مسألة الحج إلى التراخي. لكن الأحوط والعبرة ونقول الخروج من خلاف مستحب أن نقول بالفورية ويأثم من أخذ أو وفر الله له الزاد والرحلة فلم يذهب إلى الحج. ينبثق عن هذه المسألة مسألة مهمة جدا إذا قلنا بالتراخي وقلنا أنه ليس على الوجوب الفورية في مسألة الحج بالذات للصارف الذي صرف الفورية من الفورية إلى التراخي. مات رجل بعدما قال هي ليست علي لازمة على الفورية بعدما وفر الله له الزاد والراحلة مات، فهل يجب أن يقضى عليه الحج أم لا يجب؟ هذه مسألة مهمة جدا. يعني صورة المسألة رجل معه المال وعنده القدرة البدنية وعنده الزاد والراحلة وأخذ بقول من قال جميع أهل العلم الذين يقولون بأن الحج ليس على الفور لكنه على التراخي ثم مات، فهل يجب الحج عنه ولا لا يجب؟ طبعا يجب الحج عنه، يعني معناها إيش؟ معناها أن مال الحج لا يدخل في إيش؟ في الميراث، مال كالزكاة لا يدخل في الميراث، يخرج مال الحج ثم يحج عنه بالنيابة. فهذه المسألة هي التي انبثقت من هذه المسألة. قالت المالكية أو قال المالكية والأحناف لا يجب إلا إذا وصى. لما؟ للتأطير العلم الذي يقول الوصية واجبة التنفيذ، إذا وصى بذلك حج عنه وإن لم يوصي لا يحج عنه. قلنا لما؟ قالوا للتأطير العام الشرعي على أن الأصل في العبادات اكمله. طب هو لو حج رجل عن رجل دي اسمها ايه؟ نيابة. يبقى الأصل في العبادات لا نيابة فيها، لا نيابة في الأصل في العبادات. هل يمكن أخي يصلي عني؟ ها؟ كان كل رجل مخلف أربعة فات يخلف خمسة ويقعد كل واحد يصلي له فرض وانتهى الموضوع، صح ولا لا؟ فلا تجوز النيابة في العبادات. فقالوا هذا التأصيل العام وأنتم توافقون عليه، فإنه لا يجوز النيابة في الحج إلا إذا وصى، فأصبحت المسألة بواجب آخر غير النيابة وهو وجوب تنفيذ الوصية. وأما الشافعية والحنابلة قالوا بوجوب الحج عنه إذا مات، وإلا فأثم وسئل عند ربه عن هذا الحج. وهذا هو الراجح الصحيح، والدليل على ذلك المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلت نفسها، في رواية جاءت في الصوم ورواية جاءت في إيش؟ في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فقالت نعم، فقال دين الله حق أن يقضى. وأيضا المرأة التي بينت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الحج لا يستطيع أن يستوي على الراحلة إلى آخر الحديث. فالغرض المقصود بأن هذا الحديث فاصل في الخطاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالقضاء، حق أن يقضى. فدين الله حق أن يقضى، إذا دين الله في الحج لابد أن يخرج عن الميراث فيرث الناس المال الذي يتبقى، وهذا المال يكون مال للحج. وهذا الراجح الصحيح أنه من مات وعليه حج وجوبا إن مات، هذه الحالة المهمة، إن مات وهو مستطيع. لكن إن مات غير مستطيع فهذا لا يطالب بالحج فلا يحج عنه وجوبا. لكن هل نافلة واستحبابا يحج عنه؟ خلاف فقه عريض بين العلماء، ليس هذا مجال التفصيل فيه. لكن الغرض المقصود إن مات وقد وفر الله له الزاد والراحلة وجوبا أن يخرج من أصل ماله قبل أن يقسم الميراث، يخرج من أصل ماله مال الحج ثم يحج به نيابة عنه. هذه آخر المسائل. كنت أود أن أدخل في مسألة النهي وهل النهي يقتضي التحريم أم لا، والقاعدة العريضة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. إن شاء الله نضمها جميعا في الأسبوع القادم، لأن احنا أمامنا حوالي أربع محاضرات أو خمس محاضرات ننتهي من هذا الكتاب العظيم فيها الكلام على القياس والإجماع والمصالح المرسلة والإحكام بعد النهي. فإن يسر الله علينا تكلمنا فيهم جميعا، وإلا فأقدم الأهم على المهم، الإجماع والقياس وبعد ذلك المصالح المرسلة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.